ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا إله إلا الله. لا يخبر تعالى في هذه الآيات عن قبيلة عظيمة في اليمن وهي سبع، لقد كان لسبع في مسكنهم آية من جنة، وذكر خبر سبع هم القوم الذين كانت تملكهم المرأة وأخبر بخبرهم الهدهد أخبر سليمان كما في سورة النمل. إذا بين قصة سليمان وقصة سبع في تناسب، لأن ملك السبع جاءت إلى سليمان كما في سورة النمل ودار ما دار بينهما وانتهى أمرها إلى أنها أسلمت، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهنا يخبر ما أنعم الله به عليهم من يعني البلد الطيبة، مسكن الطيب، طيب الهواء وطيب وكذلك الثمار. لقد كان لسبع في مسكن آية، آية الجنتان، الجنتان جنتان عظيمتان فيهما أنواع الأشجار والثمار، فهما آية ونعمة، نعمة عظيمة وآية دالة على قدرة الله وحكمته ورحمته. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وفي هذا امتنان وإباحة لهم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا هو الواجب، كما تقدم في شأن سليمان اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فكثيرا ما يذكر الله يأمر الله العباد بالشكر على نعمه. هذا هو الواجب على من أنعم الله عليه بأي نعمة، عليه أن يشكرها بأن يقر لله بالفضل والإحسان وأن يثني على الله بما هو أهله وأن يقوم بطاعة الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، قالوا طيبة، طيبة الهواء، طيبة التربة، ورب غفور، الله نعمة، نعمة دنيوية ونعمة دينية، وهي مغفرة الله ورب غفور. الله هذا هو أهل التقوى وأهل المغفرة ورب غفور. لكن ما الذي حدث من سبأ وأهل الله فأعرضوا أعرضوا عن شكر نعم الله ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أرسل الله عليهم سيل العرم. يذكر المفسرون أشياء هنا وأنه كان عندهم سد فسلط الله على السد فنقب فانطلق السيل فدمر ما حوله من الأشجار والشمال وأغرق ما حوله. أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم. بدل الله الجنتين العامرتين المثمرتين المشتملتين على الثمار العظيمة والمآكل. بدلناهم بجنتين جنتين يعني جنتين بدل جنتين. يا ترى تعويض يعني عوضهم الله عن الجنتين الأوليين بجنتين لكن ما حالهما؟ يقول الله ذواتي جنتين ذواتي أكل فيها أكل لكن ما هي أشياء ذواتي أكل؟ خمط وأسل خمط وأسل وسدر اقرأ الآية وسدر خمط وأسل وسدر وشيء من سدر وشيء من سدر شيء من سدر السدر قليل وشيء من سدر. قال المفسرون قوله تعالى لا لواتي أكل هذا من نوع التحكم بهم مثل ما يقول الله يعني أشجار هذه لها فيها أشجار ذات أكل ذات ثمار ومفيدة لكن ما هي أسل الأسل لها ثمار ثمر لا يؤكل ولا ينتفع به إلا في أشياء تناسبه. فقالوا إن هذا نوع تحكم جنتين ذواتي أكل وبدلناهم بجنتين جنتين أخريين ذواتي أكل أشجارها خمط شجر ردي ما فيها ما فيها وأسر كذا خشب الأسر يستخدم من خشب البلا وشيء مثل السدر فيه شيء نبي فيه نبت لكن مع ذلك كان قليل يعني لو كان كثير يمكن يصير فيه فائدة هناك لكن شيء من سدر قليل. قال الله ذلك جزيناهم بما كفروا كفروا بإعراضهم فأعرضوا عن طاعة الله وعن شكر الله كذا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ نجازي يعني بالعقاب وإهلاك وإتلاف الممتلكات هل نجازي إلا الكفور؟ كفور بالله أو الكفور بنعم الله المعرض عن ذكر الله وهل نجازي إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ نعم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها هي بلاد الشام هي بلاد الشام جعل الله بينهم هم في اليمن والأرض المباركة هي الشام جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام يذكر المفسرون أنه كان هناك قرى بينهم وبين الشام كلها عامرة ما ينقطع عنهم يعني تنقطع عنهم القرى فيجدون فيها ما يحتاجون إليه قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذه عواقب الكفر بنعم الله. وجعلناهم أحاديث إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اقرا يا محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الآيات: سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن. في أداني اليمن. أداني أدنى اليمن. أداني جمع أدنى ثاني شيء. قبيلة معروفة عظيمة في أدنى اليمن. نعم، في أداني اليمن. نعم. ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب. مأرب مشهورها. مأرب بلدة معروفة مشهورة إلى اليوم. نعم. ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين. والمعاقبين. صلى الله عليه. والمعاقبين ممن كان يجاور العرب ويشاهد آثاره ويتناقل الناس وأخباره. مثل قوم لوط وقوم صالح وثمود. يعني بلدانهم معروفة للعرب، وإنكم يتمرون عليهم مسرعين وبالليل. نعم. ليكون ذلك أدعى إلى التصديق. نعم. وأقرب للموعظة. نعم. وقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم، أي محلهم الذي يسكنون فيه، آية. والآية هنا: ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك منهم أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله: جنتان عن يمين وشمال، وكان لهم واد عظيم تتيه سيول كثيرة. وكان لهم وادي. وكان لهم واد عظيم تتيه سيول كثيرة. وكانوا بنو سدا محكما. وكانوا بنو سدا محكما من يكون مجمعا للماء، فكانت السيول تأتي فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله. هذا من الأمور التي يعني اصطنعها الناس واتخذوها السدود، يعني السيول إذا تركت تتبخر وتتشربها الأرض، لكن إذا اتخذوا السدود اجتمع بها الماء وتصرف فيها الناس. وقد كثر ذلك في العالم اتخاذ السدود كبيرة ليتصرف يتوفر الماء ويتصرفون فيه ويفجرون كيف يشاءوا. نعم. فهؤلاء اتخذوا هذا السد، عرف في التعليق سد مأرب. سد مأرب. نعم. وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفي فيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة، منها هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما، ومنها أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة بحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق. إيش؟ لحسن هوائها وقلة وخمها. وقلة وخم. الوخم. نعم. نعم. وحصول الرزق الرغد فيها. الوخم فساد الهواء، كما جاء في حديث الأوريين أنهم لما قدموا المدينة استوخموها، يعني ما لا أمهم، ما لأمهم هواؤها. نعم. ومنها أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال بلدة طيبة ورب غفور. ومنها أن الله لما علم احتياجهم في لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة، ظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف، يعني أنها ليست بلاد الشام. نعم. وقيل إنها الشام. نعم. هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها، بحيث إذا تواصلت البلدان والقرى صار المسافر في راحة طمأنينة أمن، وتتيسر لهم حاجاتهم باستمرار، بخلاف المسافات البعيدة التي تنقطع فيها يعني المساكن والسكان، هذا يعني فيه خطر ويفتقد المسافر كثيرا من متطلبات زمنه. قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. نعم. بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد، ولهذا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي سيرا مقدرا يعرفونه ويحكمون عليه، بحيث لا يتهيئون عنه ليالي وأياما آمنين. يعلمون يعني كم يقطعون هذا الطريق بكم ليلة بكم يوم، هذا يريح المسافر، يعرف الزمن الذي سيقطع فيه مسافة سفره. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سبحان الله العظيم. يعني هذا من جملة نعم الله عليهم أيضا. نعم. آمنين أي مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفين، وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم من الخوف، فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها مل النعمة. يعني كيف ما كان المسافرين يعني تمنوا أن تكون يعني البلدان تتباعد حتى يتحقق لهم طبيعة السفر، نسأل الله العافية. وقالوا باعد الآن صريحة، باعد بين أسفاره وظلموا أنفسهم. نعم. بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا وظلموا التي كان السير فيها نعم متيسرا نعم وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وبنعمته فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم فأرسل عليها سيل العرم أي السيل المتوائر الذي خرب سدهم وأتلف جناحهم يقول سيل العرم نعم قل نعم أي السيل المتوعر الذي خرب متوعر نعم متوعر نعم نعم الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة وصار بدلها أشجار لا نفع فيها ولهذا قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل أكل ذوات أكل أي شيء ذواتي أكل ذواتي أكل أي شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا خمط وأثل وشيء من سدر قليل وهذا كله شجر معروف وهذا من جنس عملهم فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكر ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر أي وهل نجازي جزاء العقوبة بدليل السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا بدما كانوا مجتمعين وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم وأسمارا للناس وكان يضرب بهم المثل فيقال تفرقوا أيدي أيدي سبع أيدي سبع أيدي ولا أيادي لا أيدي أيدي نعم طيب فكل واحد يتحدث بما جرى لهم ولكن لا أقول هذه سنة الله في المهلكين أن يكون أن يكونوا يعني موضع أحاديث فهذه سنة جارية الله أكبر يعني ذهبوا تألم يقول تألم يغلق لكن صاروا حديث للناس يتحدثون في أخبارهم وما جرى وما جرى لهم وما جرى عليهم هذا كله واقع في كل الأمم الهالكة كل الدول الزائلة أيضا تكون أحاديث نعم ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صبار على المكاره والشدائد يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليها شكور لنعمة الله تعالى يقر بها ويعترف ويثني على من أولاها ويصرفها في طاعته فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة. وإن تعلن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. وأن رسول الله صادقون فيما أخبروا به وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. ثم ذكر إلى هذه الصلاه.